أولادا وأولادا أولاد، وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم وصنعتم تمثالا منحوتا صورة شيئا ما، وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم لإغاظته. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا تطيلون الأيام عليها بل تهلكون لا محالة، ويبددكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التي يسوقكم الرب إليها، وتصنعون هناك آلهة صنعت أيدي الناس من خشب وحجر مما لا يبصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشم. ثم انطلقت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك، عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله، لأن الرب إلهك إله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد آبائك الذي أقسم لهم عليه مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت أن ربنا بيكلمهم عن سر العظمة اللي في حياة الإنسان، واتكلم عن عاملين لعظمة الإنسان. أول عامل أن له آلهة قريبة منه، عظمتك من قربك لإلهك ومن قرب إلهك منك، وعظمتك من حياتك للوصية أو تطبيقك للوصية، مش عظمتك من مادة أو من فلوس أو من جمال أو من عيلة أو من وضع اجتماعي معين أو من قوة دنيوية موجودة فيك، لكن عظمتك من التصاقك بإلهك ومن تطبيقك لوصاياه. وتكلم على أن وصايا الله دي بتميز شعبه عن بقية الشعوب، وبتدي لشعبه حكمة وفطنة مش موجودة عند الناس التانيين. لو أدرك الإنسان أن ربنا في وصيته ما كانش بيحد من قيد أو قيد للإنسان أو بيحد من حرية الإنسان، لكن ربنا كان بيديله نعمة وعطية وحكمة وفطنة. واتكلمنا على أساس الطاعة اللي هي المحك الأساسي للإنسان اللي عايز يعيش مع ربنا، وشفنا من سفر أشعياء ان الطاعة دي ما كانتش تحكم من الله او لان الله دكتاتور عايز يؤمر فيطاع، ولكن شفنا الله كمعلم بيمشي الانسان وبياخده واحدة واحدة لاجل صلاح الانسان وخير الانسان. وقلنا علشان نطاوع في شقين، الشق الاولاني انك لازم تعرف هتطاوع ايه، لازم تعرف اولا الوصية، لازم تعرف كلمة ربنا. وتكلمنا اهمية العلاقة ما بين الانسان وما بين الكتاب المقدس، وقلنا ان استحالة ان انسان يقول انا بحب المسيح وعايز اعيش للمسيح وملوش ارتباط وعمق بالكتاب المقدس، استحالة، لان المسيح حطها كشرط وكمحك: من يحبني يحفظ وصاياي. فواحد ملوش عمق في الكتاب المقدس استحالة يكون بيحب المسيح، لان اللي عايز يحب المسيح لازم يبقى له اهتمام خاص بكلمة المسيح. فاول شق للطاعة ان انت تعرف هو بيقول ايه، وتاني شق ان انت تعيش اللي بيقوله وتنفذ الوصية اللي ربنا بيقولها. عشان كده الطاعة هي المحك الأساسي اللي هتميز ما بين الناس اللي ربنا والناس اللي بيدعوا ان هم لربنا. يبتدي في عدد 9 يكرر كلمة كتيرة: احترز، خد بالك، كلمة بتتكرر في الإصحاح ده مرات كتيرة قوي. إنما احترز واحفظ نفسك جدا لألا تنسى الأمور التي أبصرت عينك. قال له الحاجات اللي انت شفتها قبل كده، الأعمال العجيبة اللي ذكرناها في الأربع إصحاحات اللي فاتت، والمعجزات اللي ربنا صنعها في حياتك، خد بالك منها لألا تنساها. تقول لي ده أنا شفتها بعناية ممكن أنساها؟ آه ممكن. ياما بننسى وبنتناسى أعمال كتيرة الله عملها في حياتنا. لما القلب يحب يزيغ عن ربنا ويبعد عن ربنا بيقدر ينسى كويس. فعشان كده بيقول له اوعى تنسى اللي ربنا عمله معاك وشفته عينيك، ولئلا يزول من قلبك. لما القلب يحب ينشغل بخطايا او بعلاقات او باهتمامات اخرى ممكن ينسى ربنا، وممكن يتناسى وجود الله وعمل الله معاه. فبيقول له احتفظ كويس واحترز، لانك ممكن تنسى اللي انت شفته. لألا تدول من قلبك كل ايام حياتك، علمها اولادك واولاد اولادك. عشان كده في الرسالة للعبرانيين الاصحاح الثاني بولس الرسول لما بيتكلم عن صوت الله بيقول الله كلمنا بعد ما كلم الاباء بالانبياء، كلمنا في الايام الاخيرة في ايه؟ في ابنه. وبعدين في صحاح 2 يقول لذلك يجب أن ننتبه لما سمعنا لألا نفوته. بيقول يعني صح كده، تبقاش نايم، انتبه للي انت بتسمعه لألا الكلمة تعدي عليك وانت تعدي من عليها وتفوتك من غير ما تاخد منها خلاص، من غير ما تاخد منها حياة. لذلك يجب أن ننتبه لما سمعنا لألا نفوته، نعدي من عليه والكلمة تعدي من علينا من غير ما ناخد منها حياة. الآية دي على قد ما هي خطيرة جدا على قد ما ان احنا ضعاف قدامها، لان ياما كلام من ربنا سمعناه وقريناه وفتنا من عليه من غير ما ناخد لينا حياة. فقال له دي مسؤوليتك وشغلتك انك انت تحفظها، ما تخليهاش تدول من قلبك كل ايام حياتك. ومش بس كده، كمان تعلمها لايه؟ لاولادك واولاد اولادك. خدوا بالكم من نقطة مهمة جدا، ان هناك مسؤولية لكل فرد منا. اولا مسؤولية شخصية تجاه خلاص نفسه، تجاه انه يسمع كلمة ربنا ويحفظها ويعيش بها كل ايام حياته. ده الشق الاولاني. ولكن عليه ايضا مسؤولية اخرى، انه مش بس يقول كفاية انا سمعت كلمة ربنا وعرفتها، ده لازم يوصلها لايه؟ لاولاده واولاد اولاده، لازم يوصلها لبيته. خدوا بالكم الحتة دي لان احنا بنهملها كتير. لما قال يشوع ابن نون اما انا وبيتي فنعبد الرب، ما يكفيش ان انت تقول كفاية ان انا باجي الكنيسة وبعرف ربنا وعايش معاه، لكن مش هتقدر تنكر ان عليك مسؤولية تجاه اهل بيتك انك توصل لهم ربنا ايضا. ان كان عليك مسؤولية تجاه شخصك وخلاصك، فعليك مسؤولية ايضا تجاه اهل بيتك ان الكلمة توصل لهم. تقول يعني ايه اعمل لهم ايه يعني؟ هبشرهم؟ هوعظهم؟ ما بعرفش اوعظ. هقولك لو انت حاسس باهمية الكلمة في حياتك وعايز توصلها للاخرين اللي في بيتك هتقدر. سامحوني، كم واحد فينا لما بيرجع بيته من الكنيسة ويقعد كده في وسط عيلته بيتكلم عن ايه؟ عن اللي شافه في الكنيسة. اه شفت فلان النهاردة وفلانة، واخبار فلان كذا وفضايح فلان كذا وخطايا فلان كذا، وده عمل ايه وده سوى ايه. لكن كم واحد لما بيرجع في البيت بتاعه بيقول لهم النهاردة انا سمعت الانجيل، ك كان بيقول كذا كذا كذا. انا سمعت العظة بتاعت النهاردة بتقول كذا كذا كذا. ما بنقولكش اوعظ، لكن على الاقل توصل كلمة الله للبيت، بدل ما بتوصل الفضايح والاخبار والحواديت وإدانة الناس ومسك سيرة الناس واللي شفته في الكنيسة وانتقاداتك للي موجودين في الكنيسة. مين بيفكر انه يوصل العظة ولا الانجيل اللي اتقرى في الكنيسة لأهل بيته؟ دي مسؤوليتك، مش هتقدر تنكرها. والله بيكلف النفس انت تحفظها كل ايام حياتك وتعلمها لأولادك وأولاد أولادك. مسؤولية خطيرة جدا. موضوع المذبح العائلي في تلفزيون عائلي ممكن حجم كبير بيلم العيلة، لكن معرفش إن كان في كتاب مقدس بيتفتح وبيلم العيلة ولا لا، أو في وقتات صلاة بتلم العيلة. تقول مش عايزين، مش راضيين، ما بيقتنعوش. مسؤوليتك انك توصل الكلمة، لكن مش مسؤوليتك انك تجيب ثمر. لكن معرفة الله بتنحدر وبتقل جدا، لدرجة ان الكلمة اللي بيقولها السيد المسيح لعل ابن الانسان عندما يأتي يجد الايمان عن الارض، والمعرفة اللي بتقل وبتنعدم دي هي سببها احنا. قصها على أولادك وأولاد أولادك، بدل ما بنرجع بيوتنا ونتكلم عن فضايح اللي سمعناها في الكنيسة وخطايا الناس وعن فلان وعن علان. ياريت يبقى لينا مبدأ جديد ان احنا نتكلم عن كلمة ربنا اللي سمعناها في الكنيسة. نقول لهم النهاردة سمعنا الانجيل كان بيتكلم عن كذا كذا كذا، والوعظة كان فيها كذا كذا كذا. كلمتين ثلاثة توصلهم للبيت، بدل ما بنوصل بس الأخبار السيئة. امتى يتحول الإنسان انه يوصل الخبر المفرح، الكرازة بكلمة الله، الإنجيل اللي مهمل بشكل فظيع جدا. شغل شريط في البيت، خلي صوت الله مسموع في البيت. تستطيع بحكمة انك توصل كلمة الله للي موجودين في البيت. حط كتاب انت قريته وحسيت بفايدة روحية، حطه قدامهم على الترابيزة، يمكن حد يفكر انه يفتحه. مسؤوليتنا تجاه اللي في البيت ما نقدرش ان احنا نستعفى منها. ما نقولش ان احنا مش خدام ولا احنا مش اسس، يجوا الاسس هم اللي يخدموهم. لا، ربنا كان الكلام موجه ان ليك شق انك تحفظ الكلمة طول ايام حياتك، وانك تسلم الكلمة دي لأولادك وأولاد أولادك. في اليوم الذي وقفتم فيه امام الرب إلهك في حوريب، حين قال للرب اجمع للشعب فاسمعهم كلامي لكي يتعلموا ان يخافوني كل الايام التي فيها هم احياء على الارض ويعلموا أولادهم. وبيصر مرة ثانية برضك على مسؤوليتهم ان هم يوصلوا هذا التعليم وكلمة الله الى أولادهم. عشان تعرفوا مدى أهمية هذا الموضوع في نظر الله، مسؤوليتك تجاه الآخرين اللي معاك في البيت، تعالوا نطلع سفر التكوين صح 18. لما ربنا زار إبراهيم في شكل ثلاثة وصنع لهم إبراهيم ضيافة وذبح العجل المثمن وادوله الوعد بأنه حيكون عنده ابن، وبعدين ربنا قرر أنه يهلك سدوم وعمورة بسبب الشر المتزايد في سدوم وعمورة. شوفوا ربنا قال إيه وهو ماشي من قدام إبراهيم في تكوين 18 عدد 16. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض، لإني عرفته لكي يوصي بيت بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا به برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. كأنه شوفوا موضوع مهم جدا في نظر الله ان ابراهيم يوصي بنيه اللي لسه ما توجدوش وبيته ان بيته وبنيه يسلكوا في طريق الرب. موضوع خطير جدا في نظر الله خدمتنا للناس اللي في البيت، لازم كلمة الله تصل اليهم، ومحدش يقول دي مش مسؤوليتي، لا دي مسؤوليتك، لان هي دي ارادة الله ان كل واحد ياخد الكلمة لنفسه ويعيش بيها ويقدمها للاخرين اللي في بيته ايضا. فتقدمتم ووقفتم في اسفل الجبل، بيفكرهم باليوم اللي استلموا فيه وصايا الله والشريعة اللي كان يوم الايه الخمسين من خروجهم من ارض مصر. يوم الخمسين ده استلموا فيه الشريعة، وكان منظر الجبل المضطرم بالنار والدخان والعاصف، كان ميلاد كنيسة العهد القديم يوم الخمسين من خروجهم ومن ذبح خروف الفصح لما استلموا كلمة ربنا في اليوم الخمسين. واللطيف ايضا ان كنيسة العهد الجديد كان ميلادها ايضا يوم الخمسين من قيامة السيد المسيح، وايضا حل في شكل ألسنة نار على رؤوس التلاميذ، كأن اللي بيقولوا الروح القدس التلاميذ خاضعين ليه. كنيسة العهد الجديد تطيع كلمة الله وتخضع لكلمة الله. طاعة تحتاج إلى معرفة أولا ثم تنفيذ ثانية. فتقدمتم ووقفتم في أسفل الجبل، والجبل يضطرم بالنار إلى كبد السماء بظلام وسحاب وضباب. طب ما حد الصاحي يحب يسأل سؤال في الحتة دي؟ اللي هيسأل السؤال ده ليه جايزة، بس حد يكون صاحي مش مجرد قاعد بيسمع كده بس. طب طب ايه السؤال ما بين شريعة موسى وشريعة ده؟ انت بتتكلم عن تأمل كويس، لكن لا، في حاجة هنا اساسية لو واحد متابع الكلام يسأله، ده موسى بيكلم مين؟ الشعب ده انهي اللي هيخش ارض الموعد اللي بقاله 40 سنة؟ الشعب القديم سنة فين؟ في البرية. لكن ده بيقول لهم انتوا تقدمتم ووقفتم، كأنه بيكلم ناس عاشوا الحادثة نفسها، بأن مفروض ان اللي عاشوا الحادثة دي كلهم ايه ماتوا. برافو. ما ننساش ان الحكم بالموت على الناس اللي ماتوا في البرية خلال 40 سنة كان ربنا محدده ان من 20 سنة فما ايه فما فوق. لكن كان في ناس شافت الكلام ده هوت وكان سنها تحت الايه 20، ودلوقتي بقى سنها 60 سنة لما عاشت 40 سنة، لكن الحادثة ظلت مطبوعة في اذهانهم. الحادثة ظلت مطبوعة في اذهانهم بالرغم من مرور 40 سنة، لكن بيكلم الشعب كأنه عايش تلك اللحظة، لان في حاجة مهمة وخطيرة جدا، ان الحدث اللي تم ده ما كانش يختص بمجموعة معينة اللي كانوا واقفين ساعتها، لكن كان يختص بكل الايه الشعب، بكل البشرية، بكل الخليقة. لان الله لما اعطى كلمته ما اعطاهاش ل600,000 واحد خارج من ارض مصر، لكن اعطاها لكل الايه البشرية، لكل الخليقة. بس في ناس تقول اهو ادي حاجة ان الكتاب المقدس بتاعكم مش ايه مش صح، ازاي موسى يقول لهم تقدمتم ووقفتم وقبل كده لسه قايلين ان الجيل ده كله هلك فين في البرية، ده الإنسان اللي مخه ضيق، اللي ما بيفهمش، ده اللي بيتلكك زي ما بيقول. بظلام وسحاب وضباب فكلمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوتا وكلام ولكن لم تروا صورة بل صوتا، وأخبركم بعهده الذي أمركم أن تعملوا به والكلمات العشر وكتبه على لوحي الحجر. وإياي أمر الرب في ذلك الوقت أن أعلمكم فرائض وأحكاما لكي تعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها. فاحتفظوا جدا لأنفسكم إنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حريب. وبيكرر هذا الموضوع ان انتوا ما شفتوش ايه صورة لكن سمعتم صوت، وبيكرر الحتة دي مرتين، انتم سمعتم صوت لكن ما شفتوش صورة، لان الله لا يمكن ان يراها الانسان في صورة محدودة. وزي ما هنشوف موضوع الصورة ده ليه بيأكد عليه، عشان بيقولهم ان تعملوه زي بقية الامم اللي اخدوا صور وعملوا صور زحافات وطيور وحيوانات والشمس والقمر وعبدوا ليها. كان عايز كشعب مميز عن بقية الشعوب اللي موجودة كلها على وجه الارض، ان الهه غير مرئي، بعكس الشعوب التانية اللي تعودت انها تعبد اله ايه مرئي متشاف في صورة او في تمثال او في نموذج. لكن عايز اقول لهم ان فرق بينكم ان انتوا بتعبدوا اله غير مرئي لكن صوته واضح جدا ليكم. ده حتى لما كتب الرسالة للعبرانيين يتكلم عن موسى يقول ان هو خرج ولم غير خائف من امر الملك كأنه يرى ما لا يرى، لان الله ده لا يرى. لكن شوف الرؤية الروحية، ان الهنا يعبد بالروح بالبعد الروحي مش بالبعد النظري او بالبعد الجسدي المحسوس. فبيأكد عليهم انكم سمعتوا صوت لكن ما شفتوا الصورة، وده اللي يوحنا كتبه في انجيله اول اصحاح الايه اللي احنا حافظينها، الله لم يره احد قط، محدش شافه، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. خبر يعني ايه؟ صوت، خبر كلمه، خبر. والايمان بالخبر والخبر بكلمه الله زي ما بولس الرسول بيقول، لان الشعوب اللي كانت حوالين شعب الله كانوا متعودين على الحتة دي. ولحد الان الانسان بيريد اله مرئي امامه، حتى في الالحاد اعتمدوا في الحادهم. يعني واحد شاب جه يتكلم اجنبي وانت شفت ربنا؟ هتقول له ايه؟ لا. يقول لك امال بتعبده ليه؟ بتعبد حاجه انت ما شفتهاش. ما فيش حاجه اسمها ربنا. انت شفت ابوك تبقى عارف ان ابوك ده موجود، لكن انت ما شفتش الله. ويمكن قصه من القصص الحلوه اللي حصلت ايام الشيوعيه في روسيا، عارفين طفله صغيره اللي نادت على المسيح اللي كانت مدرستها شيوعيه، كانت عارفة ان البنت دي بتحب المسيح وبتكلم كتير صحابها عن المسيح، فحبت بقى يعني انها تنزع فكرة المسيح من دماغها خالص. فعملت درس تمثيلي كده، قالت لبنت اطلعي، بعدين جابت البنت المسيحية دي قالت لها اندهي على البنت اللي برة، فندهت على البنت اللي برة، فالبنت دخلت لما سمعت اسمها ايه دخلت، فبصت للفصل قالت فلانة ندهت على فلانة، فلانة جت، لان فلانة اللي تنده عليها دي موجودة سمعت، فايه واتجهت وشفتكم وشفتوها كلكم وهي داخلة. دلوقتي الطفلة المسيحية دي بتقول ان في واحد اسمه يسوع. انا بقول لكم مفيش حاجة اسمها يسوع. تقدر لو هي بتقول ان في يسوع تنده عليه فيجي؟ لو جه قدامكم تصدقوا يسوع؟ اللطيف ان البنت دي كان معاها مجموعة من الاطفال، القصة دي حقيقية، كان معاها مجموعة من الاطفال اللي بيحبوا المسيح، فبصوت واحد كلهم وفي براءة قعدوا يندهوا باسم المسيح يا يسوع. فينفتح باب الفصل وتدخل كرة من النور لوسط الفصل وتيجي تقف قدام الاطفال. مجرد نور دخل شافته المدرسة اتجننت، لكن ظل ايمان الاطفال موجود. الله لما بيثبت ذاته او بيعلن ذاته، بيعلن ذاته للنفس فعلا اللي عندها البساطة. الله لم يره احد قط، لكن الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. في شريعة العهد الجديد المسيح اعلن في فيلبس مرة قال له أرينا الآب وكفانا، اللي مدوخنا ده ومش لاقيين له صورة. في العهد القديم محدش شافه، يقول لا يراني إنسان ويعيش، وإن كنت أنت ابن الله ما تورينا الآب ده وخلاص الموضوع ينتهي. فبصله المسيح كده وقال له من رآني فقد رأى الآب. لكن بيقول لهم أنتوا في العبادة أو في علاقتكم بالله مش محتاجين الى الصورة المنظورة، لكن محتاجين الى الصوت المسموع اللي تطوعوه وتخضعوا ليه وتعيشوه. عشان كده حذرهم من ان هم يرسموا ربنا او يصوروا ربنا باي شكل من الاشكال. يوم كلمكم الرب في حريب من وسط النار، انتوا شفتوا ظواهر طبيعية، لكن الله ما تقدرش تعينوه بالحالة اللي انتوا فيها دلوقتي، لألا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا، صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى. لأن الشعوب اللي حواليهم في الوقت ده شبهوا ربنا ممكن بذكر وممكن بأنثى، ذكر زي الإله بال وأنثى زي الآلهة عشتاروت وزي الآلهة أفروديت آلهة الجمال، وزي المصريين ما عملوا إيزيس وأوزوريس وحورس، ممكن إنسان أو تدنوا شوية وعملوا بهيمة، عبدوا العجل أبيس، أو كل طائر دي جناح عبدوا النسر، النسر المجنح، عبدوا الدبيب اللي بيدب على الارض زي الجعران من اول الحشرة الصغيرة اللي زي الجعران، عبدوا السمك زي الالهة داجون اللي شفناه في سفر القضاء كان ليه نصه نص انسان والنص التاني سمكة، الالهة داجون، عبدوا الشمس والقمر والنجوم. لما لقوا الشمس دي بتشرق وبتدي دفء وبتدي نور عبدوها، لما لقوا القمر ده بيعطي في الظلمة نور عبدوه، شيء بعيد مش طايلينه. عشان كده قال الناس دي اتغرت وعبدت هذه الأشياء، بالرغم ان كل شيء عبدوه اصلا كان موضوع لخدمتهم. يعني ما الشمس لخدمتهم والقمر لخدمتهم والنجوم لخدمتهم والحيوانات والطيور والزحافات كانت لخدمة الإنسان، وكان الإنسان هو المتسلط عليها كرأس وكتاج للخليقة. لكن الإنسان بسبب الصورة المرئية اللي عايز يشوفها تملي قدامه هو اللي سجد ليها وهو اللي خضع ليها. عشان كده أول ما طلع شعب إسرائيل وموسى اختفى عنهم عملوا العجل المسبوك، العجل الذهبي، لأنهم باستمرار عايزين الصورة المرئية للإله، عايزين المنظور باستمرار. لكن الله لا يحد في رسمة او في صورة او في تمثال. تقولي امال احنا ليه في الكنيسة دلوقتي عاملين صور قديسين وعاملين صور للمسيح وصور للعذراء والملائكة؟ هو الأمر كان في العهد القديم ما تعملش أي حاجة من الحاجات دي علشان تعبدها. كان الخطر من التعلق بالعبادات الوثنية اللي موجودة في الوقت ده فيعبدوا التماثيل والصور، وده اللي حصل. فاكرين الحية النحاسية اللي صنع بيها موسى خلاص لكل لدغته حية؟ عبدوها بعد كده، عبدوا الحية النحاسية نفسها برغم انها كانت تمثال. فجي ملك حسقية وكسرها وزراها. انسان باستمرار عايز الملموس او المرئي قدامه، لكن في رؤية روحية بيتكلم عنها بولس الرسول، سنراه كما هو، هنشوفه بوجه مكشوف. لكن لما ياخد الانسان الاستعدادات او الامكانيات اللي تقدر تديله انه يستطيع ان يعين الله، لكن بحالة الخطية اللي هي فيه ما تقدرش، وما يقدرش الانسان يستحمل انه يشوف نور الله او قداسة الله. فحذرهم موسى من حكاية التماثيل دهية ان هم يعملوها، لخطورة ان هم يحولوا الله الغير محدود الى شيء محدود او الى شيء متغير، بينما الله ثابت ما عندوش اي تغيير. ولانحرافهم ان هم عبدوا المخلوق اللي كان مفروض يبقى في خدمتهم هم اللي بقوا في خدمته. بس مشكلة ان الانسان لازم يحاسب نفسه قبل ما يعدي على الكلام ده. يمكن تقولوا دلوقتي مفيش تماثيل ومفيش اصنام ومفيش حد بيعبد الشمس والقمر. لا، في ناس لحد دلوقتي بتعبد الشمس والقمر والنجوم، ويمكن ناس متقدمة علميا جدا، والابراج ومعرفش ايه والحاجات ده هي. ساعات الواحد كان يحس يقول الكلام ده كان زمان، او كلمة ربنا دي كانت بس في العهد القديم. لا، ده تختص بالناس حاليا. في ناس، عشان كده كلمة ربنا فعلا لما بتمس كل جيل. في ناس على هؤلاء، على هذا المستوى، بيعبدوا الشمس والقمر والنجوم والابراج والفلك والحاجات دي ومقتنعين تماما. لكن الاخطر من كده، احنا لما بيبقى فيه عجل مسبوك داخلنا بنعبده، سواء كان العجل ده اللي سبكناه، ذاتنا، كرامتنا، شهوتنا، خطيتنا، شخص معين، علاقة معينة، عادة معينة. انا عايز اقول حتى لو كان هذا الشخص شخص روحي او ديني، لما يتحول الانسان الى عبادة الاشخاص والى عبادة الذات، خطر جدا ان احنا نحب الله في شيء محدود لانه طبيعته غير محدودة. وانتم قد اخذكم الرب واخرجكم من كور الحديد من مصر لكي تكونوا شعب ميراث كما في هذا اليوم. ربنا طلعكم من البوتقة، لان مصر دي زي بوتقة من الحديد اتسهروا فيها وتألموا فيها جدا، وفي مرة تانية يسميها كور المشقة او التعب والألم والأنين. ربنا طلعكم عشان يجعلكم شعب مقدس، شعب مميز، شعب عظيم، وعظمته شفناها في التصاقه بإلهه، وعظمته في الوصية اللي خدها من هذا الإله. وغضب الرب علي بسببكم وأقسم إني لا أعبر الأردن ولا أدخل الأرض الجيدة التي الرب إلهك يعطيك نصيبا، فأموت أنا في هذه الأرض ولا أعبر الأردن، وأما أنتم فتعبرون وتمتلكوا تلك الأرض الجيدة. ويكرر نفس الموضوع لثالث مرة، بس مش عشان يعايرهم يعني ويقول لهم كل شوية ان انتم السبب في ان انا ما دخلتش ارض كنعان، ويحملهم هم المسؤولية. لكن لا، هو بيكرر عشان يدي تحذير معين. اذا كان ربنا عمل معايا كده، انا موسى اللي خرجت الشعب، وانا موسى اللي وقفت في الجبل، وانا موسى اللي استلمت الوصايا، اذا كان ربنا حرمني من دخول ارض الموعد بسبب العصيان وعدم الطاعة، فخدوا بالكم كويس انه ممكن يحرم اي حد مفيش في حياته الايه الطاعة، حتى لو كان موسى يقول لهم انا اموت في هذه الارض، وتكلمنا عليه كرمز للمسيح اللي وضع عليه اسم جميعنا، اما انتم فتدخلون وتمتلكون في موته اعطى حياة. احترزوا من ان تنسوا عهد الرب الهكم. المرة التانية تقول لي ممكن ننسى، اقول لك اه ممكن ننسى، لما ما بنكونش عايزين ممكن ننسى قوي. احترزوا ان تنسوا عهد الرب الهكم الذي قطعه معكم، وتصنعون لانفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك، لأن الرب إلهك هو نار آكلة إله غيور. وكلمهم بقى عن طبيعة الله اللي هي نار آكلة إله غيور. زي ما النار دي تستخدم في التنقية وفي التطهير، الله نار آكلة يحرق كل ما فينا من شر لكي ما ينقينا ولكي ما يطهرنا. يحط الفضة أو الذهب في النار تطلع نقية. الآلات الجراحية لما كانوا يحبوا يعقموها كانوا يحطوها في النار علشان تتطهر. لما تبقى في حاجة صلبة مش عايزة تلين يحطوها في النار تلين. النار تعطي استضاءة واستنارة، والنار تعطي تدفئة. هي دي طبيعة إلهنا، نار آكلة تطهر وتنقي وتعطي استنارة وتلين كل أساوة في قلبنا. وحنشوف ازاي النار دي بتشتغل في البراجراف الجاي. نار آكلة إله غيور. ربنا يغير علينا لما يشوفنا روحنا الآخر، وربنا يغير على مجده لما نحتقر هذا المجد او نستهين به. اله غيور. لما تكلم مجدي لا اعطيه لاخر، اتكلم عن غيرته لزوجته رمز للامة اليهودية اللي ارتبطت بيه ولكن خانته. كل نفس الله يغير عليها، لكن ليس في انانية من الله، لكن في غيرته لاجل تلك النفس. ليس لأجل احتياج الله لتلك النفس، ولكن لاحتياج تلك النفس إلى الله. لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. إذا كان اسم الله بيهان ومعرفة الله بتندثر وبتقل والعالم بيحتقر مجد الله، ففي شيء خطير جدا أن الله غيور ولا بد ان يظهر مجده. اول، الله سيظهر مجده بطريقه مخيفه وبدينونه فظيعه جدا، لكن لازم مجد الله يعلن، لان دي امانه الله تجاه الخليقه وتجاه نفسه، ان مجد الله لازم يعلن. بس هو المهم الاعلان هيكون لينا بانهي وجه او بانهي صوره. دي الخطيره، في ناس هتفرح جدا لإعلان مجد الله في دينونته، وفي ناس موضوع الدينونة هيبقى بالنسبة لها صعب جدا. لكن هنشوف ازاي الله يظل يعمل مع كل نفس لكيما تنجو من الدينونة. هي بقية الإصحاح ده هو لما ترجعوا تقروه طلعوا منه النقطة دهية، ازاي الله يسعى من العهد القديم ان كل نفس تنجو من دينونة ومن الغضب المعلن او الذي سيعلن. هتقدروا تلاقوا خيط جميل جدا، ان ربنا في كل مرة عايز ينجي النفس ولا يدين النفس. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ نصلى سفر التثنية الاصحاح الرابع من عدد 25 صفحة 285. وإذا ولدتم أولادا وأولاد أولادا وأطلتم الزمان في الأرض،

قدام كل الشعب، وبعد ما نبههم من خطورة ان يحض الله في شكل متغير او في صورة، لان هم كانوا مرتبطين بالعبادات الوثنية اللي موجودة في الشعوب اللي حواليهم، بعكس دلوقتي الكنيسة شفناها محوطة بأيقونات وبصور لشخص السيد المسيح وللقديسين وللشهداء. وده كان من اول الكنيسة الاولى، زي ما بنشوف في رسالة غلاطيا بولس الرسول يقول للغلاطيين: انتم الذين رسم بينكم يسوع واياه مصلوبا. ويمكن ده تاريخ اول ايقونة تذكر في الكتاب المقدس في العهد الجديد، انهم رسموا صورة المسيح مصلوب بينهم. وتكلمنا عن الفرق بين الوصية في العهد القديم، ان كان الهدف من عدم رسم صور او عمل تماثيل هو ان الشعب يسجد ليها او يتعبد ليها، لكن شفنا برضك في العهد القديم الله يسمح باقامة تمثيلي الكروبين على غطاء تابوت العهد تذكر للحضرة الالهية، لكن ما كانوش بيعبدوا. فعشان كده الايقونات بتساعد الانسان من اجل ان هو يتذكر، من اجل ان هو يشعر بوجود السمائيين او ينظر الى نماذج غالبة قدامه، نماذج منتصرة، نماذج وصلت الى السماء. زي ما بولس بردك يقول: انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. ابتدى في عدد 25 ربنا ينبه الانسان لحاجة يمكن الانسان بيقع فيها كتير. يقول: اذا ولدتم اولاد واولاد اولاد واطلتم الزمان في الارض. ساعات الانسان كده لما الامور تبقى مريحة معاه والزمن بتاعه يطول، وانشغل بالاولاد واولاد اولاده واولاد اولاده، وشايف ان في خير وفي راحة وفي صحة، في مشغوليات بناس بيحبهم وناس بيكرموه وناس بيحترموه. ربنا بيحضره اذا طال الزمان وحسيت براحة وخير: اوعى تفسد، فسدتم وصنعتم تمثالا منحوتا صورة او شيئا مما فعلتم. وده اللي حصل فعلا مع شعب الله واقعيا، انه لما دخلوا ارض الموعد واكلوا وشبعوا، يقول كده في اول سفر القضاة: وقام جيل لم يكن يعرف الله. يعني لما الناس راحت كده واستريحت، طلع جيل ما كانش يعرف ربنا. ده اول آية في سفر القضاة في اول اصحاح نفاجأ بيها، ان بعد ما الانسان دخل ارض الموعد وامتلك نسي ربنا. عشان كده هو تحذير الانسان اللي طالت ايامه، او الناس دي يسموها كده اللي اهتمت بالماديات والزمنيات على حساب الروحيات، الناس اللي اهتمت بالارض او بالخيرات الارضية وبالاشياء المادية على حساب الاشياء الروحية، اللي بيتكلم عنهم بطرس الرسول ان هم قالوا في نفسهم: منذ الازل ولحد دلوقتي كل شيء باقي كما هو، مفيش حاجة حصلت. بتكلمنا عن المجيء الثاني، بتكلمنا عن ظهور ربنا والدينونة وعن، طب ما احنا بقالنا الاف السنين وكل حاجة ماشية زي ما هي، كل شيء باقي كما هو. فيكون شعارهم: طب اتمتع بالحياة اللي انت عايش فيها. ناس بتعمل حساب الزمن او الزمنيات والارضيات والخيرات الارضية على حساب الروحيات. عشان كده الاباء يعلمونا تدريب حلو عملي للانسان عشان الهدف ما يضيعش منه بتاع الملكوت، هو الاحساس بالغربة. الاحساس بالغربة، ان مهما الانسان كبر وعمر في السنين، ومهما الانسان كون من ثروات، ومهما الإنسان امتلك من ممتلكات، ومهما كان عند الإنسان أسرة وأولاد وأحفاد وعيلة كبيرة، إلا إن كويس ليك الشعور بالغربة ما يضيعش منك، لأن الإحساس بالغربة لو ضاع منك وأطلت في الزمن وريحت هيضيع منك الإحساس بالملكوت. لكن واحد زي داود النبي بالرغم من السن اللي وصل ليه، بالرغم من المملكة اللي أخذها والممتلكات اللي عنده والخيرات والأسرة اللي كونها، إلا إنه فضل يقول غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. كان عنده شعور بالغربة مش لأنه معقد، لا، ده كان عنده شعور بالغربة لاشتياقه إلى وطن أفضل، لحياة أفضل. إبراهيم أبو الآباء وإسحاق أبو الآباء بالرغم من الغنى وبالرغم من العمر الكبير وبالرغم من الأسرة اللي كونوها والأولاد اللي كانوا عندهم، لكن ظلوا عايشين فين؟ ها، عايشين في إيه؟ في خيمة. بالرغم إنهم كانوا ممكن ينشئوا منازل وقصور وكانت الحضارات معروفة، لكن ظلوا عايشين في خيمة، علامة على الإيه؟ على الغربة. لأن زي في رسالة العبرانيين إصحاح 11 يقول كده عنهم أنهم كانوا يشتاقون إلى وطن إيه؟ أفضل. كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل. إحساس الملكوت وفكر الملكوت ما ضاعش منهم. وبنحذر كتير من النقطة دي، خصوصا لو الواحد في بداية حياته كده لقى كل الأمور ماشية سهلة، اتخرج لقى شغلانة كويسة وعنده دخل كويس، اتجوز وكون أسرة كويسة، وبعدين كون جاله طفل شغل بيه وطفلين وثلاثة وأربعة، حس ان الأمور في حياته كلها ماشية سالسة، على طول يبتدي يتمتع بما ليه وينسى ربنا أو ينسى الهدف السماوي وينشغل بالأرض. لكن أبائنا دول كان ليهم إحساس لطيف جدا بأن هو غريب ونذيل على الأرض، كأن شعرهم اللي بيقولوا بولس الرسول إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء مسكن مصنوع بغير يد، مسكن أبدي. فهنا ربنا بيحذرهم من ان هم يعني اطالوا الزمن هيبتدوا ينحرفوا ويعبدوا الحاجات اللي عندهم، بدل ما كانت الحاجات دي في خدمتهم وخضع ليهم، هم اللي خضعوا ليها وهم اللي استعبدوا انفسهم ليها. ما تفتكروش الحاجات دي اللي هي مجرد تمثال عجل ابيس مثلا وامون رع والالهة حطحور والحاجات دي هي اللي عبدوها زمان، لا، ده الانسان ما زال يعبد اشياء في حياته حتى الان، اللي بيعبد شغله، اللي بيعبد شخص معين، اللي بيعبد اسرته، اللي بيعبد مستقبله، اللي بيعبد الفلوس، اللي بيعبد الكمبيوتر، اللي بيعبد الوظيفة والمهنة بتاعته ومتمسك بها جدا، وبعدين ياكل حق ربنا على حسابها. خطورة ان الانسان ينشغل بالامور الزمنية والمادية على حساب الامور الروحية. تقول يعني هو الواحد ما يعملش الحاجات دي؟ لا، اعملها، لكن اوعى الحاجات دي تفقدك هدفك النهائي والاساسي. اوعى الحاجات دي تفقدك احساسك بالغربة وانك قريب من الله، وان هدفك انك تستوطن وتستقر فوق في السماء عنده. عشان كده حذرهم من موضوع إطالة الزمن، وقد ايه في طول الزمن ممكن قلب الانسان يفسد ويصنع تماثيل منحوتة يعبدها ويسجد ليها، صورة شيء ما، وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم لإغاظته. قد ايه مهينة جدا ان الانسان يدور وشه من ناحية ربنا ويدي وشه اهتمامه لامور اخرى يستعبد ليها ويرتبط بيها على حساب الله. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض. كلمة صعبة لو انتبهنا ليها، يعني ان السماء بكل ما فيها والأرض بكل ما فيها ستشهد علينا يوما ما، ان ربنا ياما نبهنا وياما حذرنا واحنا ما خدناش بالنا. يمكن في يوم من الايام باب الكنيسة الخشب ده يشهد على ناس كتير منا انهم دخلوا منه ووقفوا جنبه وربنا وصل لهم الكلمة لكن هم ما سمعوش وما خضعوش. ياما الشمس دي هتشهد على ناس انها اشرقت عليهم وصحيوا ووصلت لهم رسالة ربنا لكن هم ما استجابوش ليها. فعشان كده يقول لهم اشهد عليكم اليوم السماء والارض، ان الخليقة كلها عرفت ان انا وصلت لكم. انكم تبيدون سريعا عن الارض التي انتم عابرون الاردن اليها لتمتلكوها، لا تطيلون الايام عليها بل تهلكون لا محالة. ويبددكم الرب بين الشعوب فتبقون عددا قليلا، قليل بين الامم التي يسوقكم الرب اليها، وتصنعون هناك آلهة صنعت ايدي الناس من خشب وحجر مما لا يبصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشم. العجيبة ان ربنا سبق فاخبر كل شيء حصل. ربنا سبق فاخبر الشعب بكل اللي هيحصل، وده اللي حصل لهم فعلا لما تركوا الله وانشغلوا بالماديات وبالزمنيات على حساب الروحيات، اتبددوا وتشتتوا وصاروا عدد قليل. على رأي احد القياصرة في بداية الفترة اللي دخل فيها الالحاد والشيوعية تحت اراء فولتير والحاجات ده، هي جاب البطرك بتاع الكنيسة بتاعت روسيا، قال له اثبت لي ان في اله موجود. فبص له البطرك كده وقال له اسرائيل يا سيدي. ايه اسرائيل دي؟ يعني ايه اسرائيل تثبت ان الله موجود؟ حقيقة ان شعب اسرائيل ده عجيب جدا، سواء في المجد اللي ربنا اعطاه له في تتميم الوعود اللي ربنا وعده بيها، وزي ان كل الوعود دي تمت وتنفذت، وايضا عجيب جدا الله في كل الانذارات اللي وجهها لشعب اسرائيل، وفعلا تلك الانذارات اتنفذت. ربنا وعدهم بارض وبنصرة وبمجد، وفعلا حقق لهم هذه الارض والنصرة والمجد، وكانت اوج المملكة في مجدها وعظمتها في ايام داود وابن سليمان اللي ملكة سبأ جات من جنوب من اليمن عشان تنظر حكمة سليمان، وبعدين لما وصلت قالت له هو ذا النصف لم اخبر به، يعني اللي سمعته عنك ما يجيش نص اللي انا شفته. قدي ان الله كان امين جدا مع شعبه في تنفيذ الوعود التي وعد بها. وايضا التاريخ يثبت لنا قدي ان الله كان ايضا امين جدا في كل تحذير وفي كل انذار وجه للشعب. وشايفين شعب الله دلوقتي مشتت وعدده قليل بين الامم، فإن تاريخ شعب إسرائيل شوفوا ربنا سبق بآلاف السنين وكلمهم عن المجد وكلمهم أيضا عن التأديب، وكان أمين جدا في إن كل حاجة قالها ربنا تمت فعلا في تاريخ شعب إسرائيل. فالبطرك اللطيف ده لما وقف قدام قيصر وقال له إسرائيل يا سيدي، إسرائيل شعب الله دليل على وجود الله، ان كل حاجة ربنا سبق وانبأ واخبر بها من الاف السنين تمت وحصلت فعلا، سواء في المجد اللي ادهولهم او في التأديب اللي ربنا ادبهم دي. لكن يدي كلمة لطيفة كرجاء لكل انسان، يقول له في عدد 29 ثم انطلقت من هناك الرب الهك من هناك من الاماكن اللي انت اتفرغت ليها وتشتت فيها وانت مذلول، تجده اذا لمسته التمسته بكل قلبك وبكل نفسك. قد ايه ربنا حلو جدا في انه تملي يسيب للانسان رجاء، يوجد رجاء حتى لو فسدت وزغت وانشغلت بالامور المادية والزمنية على حساب الروحيات واهملتني وسجدت لممتلكات وسجدت الاشخاص وسجدت المشغوليات اخرى غيري ووقعت تحت التأديب واخذت في السب، لكن لو طلبتني حتى وانت في اشد واشر حالاتك، لو طلبتني والتمستني بكل قلبك وبكل نفسك يوجد رجاء. لو طلبتني تلاقيني. اذا طلبت الرب الهك تجده. كلمة تجده دي كلمة عميقة جدا وقوية. تلاقيه كشيء كان معاك وفقد منك، وعندما تجده تمسكه ولا ترخيه، ما تفرطش فيه مرة تانية، ما تتهونش. عندما ضيق عليك واصابك كل هذه الامور في اخر الايام، ترجع الى الرب الهك وتسمع لقوله، لان الرب الهك اله رحيم، لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهده. يوجد رجاء لكل انسان اذا رجع وسمع لصوت ربنا واطاع وطلب ربنا من كل قلبه ومن كل نفسه وبكل اشتياق وبكل رغبة. يجد ذلك الاله الرحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهده مع ابائك. كم هو اختبار حلو جدا لتلك النفس الراجعة الى احضان المسيح انها تحس ان المسيح بيحتضنها، يقول لها مش هسيبك ومش ههلكك، ده في عهد بيني وبينك من ايام ابائك. علشان كده يمكن التناقض العجيب بين الباراجرافين، نهاية الباراجراف اللي قبل ده والباراجراف ده، شفنا الباراجراف اللي قبل كده يقوله لان الهك نار اكلة، اله ايه؟ غيور. لكن من تلك النار الاكلة الرحيمة، تلك النار الاكلة التي لا تهلك، تلك النار الآكلة التي لا تنسى العهد، تلك النار الآكلة التي تحرق ما فينا من شر فقط، لكن لا تريد أبدا هلاكنا ولا تريد أبدا ضياعنا. يوجد رجاء دائما لكل نفس عندما تلتمس الله وعندما تطلب الله وترجع وتسمع لقوله من كل القلب ومن كل النفس، من كل العاطفة ومن كل الفكر ومن كل الإرادة. لما تيجي النفس وتقول لربنا كفاية يا رب الوقت اللي أنا فوتته من عمري بعيد عنك، مشغول بزمنيات مستعبد ليها وسبتك أنت الهدف الأساسي والهدف النهائي، لكن أرجع لك لأنك إله رحيم، لأنك لا تهلك ولا تترك ولا تنسى العهد. يمكن بعض الطوائف او بعض المفسرين بياخدوا الآية دهية والآيات اللي زيها ويتكلموا عن عودة اسرائيل، بيقولوا اذا كان ربنا قال كده انه لا ينسى العهد مع الاباء فان لازم اسرائيل يبقى لها كيان، ولازم اليهود يرجعوا لارضهم فلسطين، ولازم يبقى ليهم مملكة، ولازم ربنا يتمم كل العهود دي معاهم. وكتير جدا من الطوائف المسيحية بتؤمن بهذا الفكر، وخصوصا في الغرب ينتظروا عودة اسرائيل لارضهم، عشان كده هم بيساعدوا اليهود ان هم يهاجروا ويرجعوا لفلسطين تاني، وان اليهود يستقروا في ارضهم ويكون ليهم مجد اعظم من المجد القديم. كتير جدا من الطوائف المسيحية تؤمن بهذا، لكن هنشوف واحنا ماشيين في الاصحاح ده هو كنيستنا الارثوذكسية بتتكلم ان في مجد لشعب اسرائيل ولكن إسرائيل الجديد. إسرائيل الجديد ده اللي هو مين؟ الكنيسة. لأن إسرائيل القديم خلاص أخذ ما له وانتهت عندما قال له المسيح هذا بيتكم يترك لكم خرابا. ولكن بتؤمن ان كل النبوات بتاعت العهد القديم اللي بتتكلم عن اسرائيل الجديد اللي هو الكنيسة كلها اللي هي اصبحت شعب الله المختار. حقيقة ان الطوائف التانية ايضا بتستند الى العبارة اللي قالها بولس الرسول في رومية 11، نقراها بردك عشان نبقى عارفينها. في رومية 11 عدد 25 صفحة 261 في العهد الجديد، رومية 11 عدد 25: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لألا تكونوا عبيد أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب: سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. يعني بيقول القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل لحد ما يدخل الأمم لما اليهود رفضوا شخص مين؟ المسيح. قال دي القساوة جزئيا لحد ما الأمم تؤمن بالمسيح، لكن اليهود حيرجعوا ويؤمنوا بشخص المسيح. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نذعت خطاياهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، لكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. هؤلاء الآن أيضا لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم. يعني زي ما أنتم قبلتم الرحمة هم كمان حيقبلوا الرحمة زي ما أنتم قبلتوها. عشان كده بولس بيتكلم عن عودة إسرائيل أو اليهود إلى الله مرة أخرى. لكن إيه تفسير هذا الكلام وإيه معناه؟ هنجيله كمان شوية. ليه إحنا بنقول ككنيسة أرثوذكسية إن إسرائيل الجديد هو كل الكنيسة، هي كل شعب الله، ليست محصورة على جنس أو شعب أو لون معين. فهنا ربنا قال لهم ان في رجاء حتى لو بعدتم وحتى لو فسدتم وحتى لو تشتتتم، لكن في رجاء لان الهكم يرحمكم ولا يترككم ويترككم ولا يهلككم. بس في كلمة قبل ما ننهي هذا الباراجراف ونعدي من عليها نقف عندها شوية. في عدد 30 بيقول: عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور. موضوع الضيق أو التأديب، ساعات ربنا يضيق على الإنسان ويصيبه بأمور وبآلام وباضطرابات وبانزعاجات علشان يرجعه، علشان يرحمه، عشان يخلصه. قد يقصى الله في أحيان لكيما يرحم الإنسان. فربنا بيقول لهم خدوا بالكم من تأديباتي معاكم. لما ضيق عليكم مش معنى كده ان انا بنتقم منكم او بكرهكم، لكن لما بضيق عليكم عشان انا بحبكم، عشان تفوقوا وعلشان ترجعوا وعشان يكون ليكم مراحم. موضوع التأديب ده لو طلعنا رسالة للعبرانيين اصحاح 12 نشوف بعض ايات مهمة جدا عشان نقدر نفهم خطة ربنا في حياتنا. في عبرانيين 12 عدد 5 صفحة 366: قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا أباء أجساد دنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين تدربون به ثمرة بر للسلام. بصوا للأربع خمس آيات دول تاني وطلعوا ثلاث مواقف الإنسان بيختلف فيها من واحد لآخر تجاه تأديب ربنا. يعني ربنا بيقدم واحد، في ثلاث تفاعلات ممكن تحصل من الناس تجاه هذا التأديب. ايه هما؟ اول تفاعل ايه ممكن الانسان يعمل ايه في تأديب ربنا ده قبل الاحتمال؟ يحتقر، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. يعني ايه يحتقر تأديب الرب؟ يعني يخش في دور عند مع ربنا، زي مثلا اب يضرب ابنه يقول له ولا يهمني اضرب كمان هعمل اللي انا عايزه، بيعاند مع ربنا. طب يعني ايه برضك لا تحتقر تأديب الرب؟ ما اقبلش هذا التأديب، او احسش ان ايدين ربنا ورا هذا التأديب، او ده مش خاص بيا. ما هو بيحصل لكل الناس، لما واحد تحصل له مشكلة في حياته يقولك ما هي بتحصل لكل الناس، ما يحسش ان ايدين ربنا وراء هذا التأديب، ده تأديب خاص بي، لانه مش شعر بالبنوة، مش شعر بايدين ربنا موجهة لي. واحد بيحتقر، ما يهمنيش اعمل اللي انت عايزه. طب نوع تاني من البشر بيعمل ايه تجاه التأديب؟ ها؟ يخر يعني ايه؟ يسقط، يقول لك انا مش مستحمل، يروح واقع في الارض. برضك طفل كده يكون لئيب مش عايز، يعني اول ما ابوه يضربه يروح واقع على الارض ومرمي، يعمل نفسه ميت مش مستحمل علشان يصعب يعني على ابوه فيسيبه. واحد بيخر امام تأديب الرب، عايز يقول لربنا لا ما تجيش ناحيتي، مش مستحمل حاجة، مش عايز حاجة. ده واحد مش قادر يفهم لإيه الدافع لهذا التأديب، ولا إيه الهدف من هذا التأديب. مش عايز يتأدب، الأولاني بيحتقر، التاني بيخر بيقع، مش عايز يتأدب، ما فيهاش نفس، لا مش هستحمل اللي انت هتعمله معايا ده هو. طب ونوعية تالتة، ها؟ لا، قال عليهم بولس لقب حلو كده، لا نغول يعني اولاد زنا، بيقول ان مكنتوش بتحتملوا التأديب تبقوش ابناء، لان كل ابن يحبه ابوه ايه بيأدبه، لو ما قبلتوش التأديب تبقوا نغول يعني اولاد زنا مش اولاد شرعيين. لكن النوع الثالث يعمل ايه في التأديب؟ قال كده يتدربون به للسلام، يتدربون به، مش بس يتحملوا، لا ده ياخده كتدريب. هو التدريب بيعمل فيه ايه؟ لأي لاعب بيتدرب التدريب ده فايدته ايه؟ يرفعه لدرجة ايه؟ اعلى، للياقة اعلى، لقدرة اعلى. ففي ناس بتبقى فاهمة ربنا بيأدبها ليه، فتاخد هذا التأديب، تاخد هذا التأديب من ايدين ربنا كتدريب، انها تنمو، انها تزيد في القامة، انها تتنظف اكتر، انها تتصلح اكتر. طب ايه الدافع للتأديب وايه الهدف من التأديب؟ بصوا هنا وطلعوا الدافع اللي ربنا بيخليه يأدبنا. محبته لينا. المحبة هي الدافع. ان ربنا مش عايز يشوف اولاده وحشين. مش عايز يشوف اولاده في حياتهم شر. مش عايز يشوف اولاده منحلين. فعشان كده عايز يرفعهم لمستوى. بيحبهم. فالدافع الى تأدبهم هو المحبة. كل ابن يحب ابوه يؤدبه. بيأدبه مش عشان يفش غله فيه ولا ينتقم منه. ده بيأدبه علشان هو ايه؟ بيحبه. ده الدافع هو الحب. طب والهدف؟ ربنا عايز يوصلنا لايه من هذا التأديب؟ القداسة. ثمر البر. القداسة والبر اللي يوصلونا للسلام. عشان كده يقول آية لطيفة قوي. يتدربون به ثمر بر السلام. عشان يوصل الى الراحة. ربنا من التأديب من الألم اللي بيسمح به في حياتنا عايز يوصلنا الى الراحة. الى الفرح. الى السلام. الى القداسة. مش لان ربنا مستقصدنا اليومين دول وعمال يجيب لنا في بلاوي. لا. ده لو فهم الانسان تأديب الله في حياته. نوع بيحتقر التأديب. نوع بيخر ويسقط. ونوع ثاني بيتدرب. بيسير من قوة الى قوة. لانه فاهم ربنا ايه الدافع بتاعه من التأديب. انه بيحبه. وعارف الهدف من هذا التأديب انه يصل الى البر الى القداسة الى السلام. عشان كده يقول له ادبني يا رب ولكن برحمتك ليس بغضبك. حتى النوع الاخير ده هو اللي بيتدرب وبيقبل تأديب الله في حياته بيمر بثلاث مراحل. اول مرحلة مرحلة الخضوع. خضوع يعني كده لما تنكسر إرادة الإنسان يبقى الإنسان عايز حاجة وبعدين يروح ربنا خطه خطة وتنكسر الإرادة. الإرادة الشريرة. فيخضع لربنا ويقول خلاص يا رب لتكن مشيئتك. دي الدرجة الأولانية. واحد خضع ليد الآب. لما انكسرت إرادته. لما انكسرت إرادة الإنسان وخضع على الله. تاني مرحلة للإنسان اللي بيتدرب. لا مش مفروض هيفضل طول عمره في مرحلة الخضوع. ده يتنقل لدرجة تانية اسمها درجة الرضا. مش بقى واحد مغلوب على أمره هو نعمل ايه؟ ربنا كسر مراخيري. اعمل ايه معاه؟ خلاص سلمت بالأمر الواقع. يقول لك لا يا حبيبي مش كده كفاية. ده انت لازم كمان يبقى عندك رضا. تبقى راضي باللي تم فيك. تبقى راضي باللي تم فيك وتم جواك. انسان مش متذمر.